والأصل أن يفسر النقد بما وضع له، فيقال الحنه هو الإقبال، والحنيه هو المقبل على الله المائل عما سواه. وتحنف الرجل إذا تحرى طريق الاستقامة أي أقبل عليها. وكانت العرب تسمي كل من اختتن أو حج حنيفا، تنبيها على أنه على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالحنيفية دين إبراهيم، والعرب أبوها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكل شيء من أفعال إبراهيم في الدين الذي بعثه الله به ينسب إليها، ومن هنا سمي ما عرفته العرب من بقايا دين إبراهيم كالختان أو الحج، سمته حنيفية وسمت صاحبه حنيفا. ومنه ما جاء في بعض الروايات بدء الوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حران في كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تحلف به قريش بالجاهلية. وهذا وقع في سيرة ابن إسحاق من مرسل عبيد بن عمير، وليس هو في رواية الصحيحين وغيرهما في بدء الوحي في خبره صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. ومعنى قوله يستحلف التبرع أي عمل البر، فكانت العرب تعد التخلي ولا يتبالى على الله سبحانه وتعالى تبررا وطاعة، وتنسبه إلى الحنيفية كما قال السهيلي في الروض الألف، لأنه من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. نعم. ثم أكد سبحانه وتعالى ذلك بنهي الشرك عنه ردا على قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام وهم مشركون، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن مشركا بل كان حنيفا على دين الإسلام. قوله رحمه الله ثم أكد سبحانه وتعالى ذلك بنهي الشرك عنه، أي أكد حنيفية إبراهيم في كونه مقبلا على الله مائلا عما سواه بنفي الشرك عنه بقوله ولم يكن من المشركين، وفي ذلك رد على قريش الذين كانوا ينتسبون الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام ويذكرون انهم على دينه، وهو عليه الصلاه والسلام لم يكن مشركا بل كان حنيفا على دين الاسلام، فدعواه باطله بمخالفتها لحقيقه امره عليه الصلاه والسلام. أخبرنا شيخنا أبو الفضل سليمان بن محمد وعيسى بن عبد الرحمن المقدسي المقدسيان بقراءة على كل منهما قال أنبأنا جابر بن علي. أنبأنا ما تختصر أبدا، أنبأنا تكتب أنبأنا، هذا اختصار أخبرنا. أخبرنا جعفر بن علي بن مكر، وأخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن محمد الحافظ، أخبرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشته، حدثنا محمد بن علي الحافظ، أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الفقيه، حدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا محمد بن عبد الملك بن جمجوي، وأحمد بن سفيان ورياض بن جهيد، قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا هذا اختصار أخبرنا عند بعضهم البيهقي رحمه الله تعالى. أخبرنا معمر حاء، وأخبرنا أعلى من هذا بدرجة من الرهبان وأبو إسحاق والأواني بن محمد القواري بقراءة أيه بمن شرفها الله تعالى، أخبرنا أيه بمجة الله في سلامة الفقيه، أخبرتنا الكاتبة شهدة بن أحمد الأدري، أخبرنا الحسين بن أحمد بن طلحة، أخبرنا أيه بن محمد بن مشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصباغ، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا أخبرنا من أمع أيوبان في مدائل أبداك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السور في بيت يعني الكعبة لم يدخل حتى أمر بها، فمحيط رأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام، فقال قاتلهم الله، والله ما استقى السماء بالأزلام.

الاسم الاحسن الله لا المضاف فيكون عبد الله في فطر ويتبع الفطر الثاني بابن محمد. نعم. حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان أول من بلغ الضيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا حديث حسن. وأخبرنا إسحاق بن يحيى الأموي وأخبرنا أخبرنا مع أهل اللغة على بطلان هذا التركيب. كان أول من بلغ الضيف إبراهيم. لابد أن يكون أحدهما مرفوع والآخر منصوب. فإما أن يكون كان أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو بالعكس، لأنه ذكر عمل كان عكس عملها المشروع. أما رفع أول ورفع إبراهيم لا يصح، فتصححونها: كان أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وأخبرنا إسحاق بن يحيى الأموي وأخبرنا يوسف بن خليل بن حافظ أخبرنا خليل بن أبي الدرداء الغفاراني ومحمد بن أحمد الصيدلاني قال أخبرنا الحسن بن أحمد المقرئ والثاني حاضر أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن جابر بن هيثم حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأذن لله بغير قال: فاختلف علي الضيف ثلاثا فقال لي ساره: وقد اختلف عنا الضيف وما نراه اختلف عنا الا لما يرى من شدتنا على قدمنا. اسالوا وسالوا فان جاء ضيف لا يخدمه غيره وغيره. وبه الى الحرب حدثنا محمد بن سهل حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابي ان عمر الذي اخبره عن عمله النار قال: لما تضيف الملائكه ابراهيم عليه السلام قدم العجل فقالوا: لا نأكل إلا بثمن. قال: فأكلوه وأدوا ثمنه. قالوا: وما ثمنه؟ قال: تصبرون الله إذا أكلتم وتمجدونه وإذا فرغتم تحمدونه إذا فرغتم. قال: فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: بهذا اتخذك الله خليلا. وإحنا المصنف رحمه الله تعالى معنى النعت الرابع في حق إبراهيم أنه كان شاكرا لأنعم الله، واستفتح ذلك ببيان الشكر وذكر أن الشكر هو تصور النعمة وإظهارها. وهذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أحسن ما ذكره المتكلمون في حقيقة الشكر، وأبين منه مما يشاركه في العبارة ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، أن الشكر هو ظهور أثر العبادة أثر النعمة على العبد، هو ظهور أثر النعمة على العبد. وهذا الظهور ثلاثة أقسام، فأولها ظهور ذلك على القلب شهودا ومحبة، وثانيها ظهور ذلك على اللسان اعترافا وثناء، وثالثها ظهور ذلك على الجوارح طاعة والقيادة. وإنما قدم هذا المعنى الذي ذكره العلائي ابن القيم رحمه الله تعالى لأن أصل هذه المادة يرجع إلى الإبانة والإبراز، كما ذكر المصنف ذلك بقوله: وقيل هو مقلوب عن الكشر أي الكشر، فإذا قيل كشر عن كذا أي كشفه وأبانه، ومنه كشر السبع عن أنيابه إذا أظهرها وأبرزها. والشكر مقصور على القلب واللسان والجوارح على ما بيناه مما هو

أخبرتنا شهدة بن أبي بنت أحمد الإجري أخونا أبو بكر بن إبراهيم أبوات الداعية أخبرنا محمد بن إبراهيم الأربل الإربلي تسلم نصر إلى أرض المدينة معروفة جهة الموصل بالعراق. أخبرنا محمد بن إبراهيم الأردني أخبرتنا شهدة بن أحمد الأردني أخبرتنا شهدة بن أحمد بنت أحمد الأردني وقرأت على محمد بن عبد الرحيم أخبرك يوسف بن أحمد الأردني أخبرنا أبو طالب أحمد بن محمد السلفي قال أخبرنا نصر بن بن البطر أخبرنا عبد الله بن البيع حدثنا أخبرنا عبد الله بن البيع حدثنا الحسين بن حامل حدثنا علي بن خالد حدثنا سفيان بن عيينة قال صلى عمرو يعني لدنار عمرو بن عمرو النازي يعني صفوان يحدث عن يزيد بن شيبان رضي الله عنه قال إنا وقوفا بعرفة في مكان بعيد من موته يباعده عمرو فأتانا بن مربعي الأنصاري رضي الله عنه أتانا ابن مربعي الأنصاري رضي الله عنه وقال إني رسول رسول الله إليكم يقول كونوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث إبراهيم عليه السلام أخرجه أبو داود عبد الله بن محمد بن زهير والترمذي والنسائي عن قتيبة بن سعيد وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثة عن سفيان بن عيينة بعيينة به فوقع بدلا لهم عاليا وقال الترمذي حديث حسن وابن الوردة اسمه يزيد بن ابن ربيع بن الأنصاري فإنما يعرف له هذا الحديث الواحد قلت وذكر وذكر غيره أن نسر بن مربع هذا زيد وقيل عبد الله وهو من الأوس رضي الله عنه يربع بقسمه مثل مراء ساكنة ثم باع موحد مفتوح ثم عين مهملة أخبرنا محمد بن محمد بن دلوزي أخبرنا محمد بن عين البغدادي بها أخبرنا عبد الله بن الأخضر حافظ أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي حا قال شيخنا وأنبأنا عبد الخالق بن أنجب عن الكروخي هذا أخبرنا محمود بن القاسم الأيدي عبد الله بن محمد بن السياق بن واحد بن عبد الشرج الوردي قالوا أخبرنا عبد الجبار بن محمد بن الجواحي حا وقرأت على القاسم بن مربع البشقي أخبرت القاضي أبو نصر بن محمد بن هبة الله من غيره حضورا بدل نميل نميل هذه كلمة أعجمية كما ذكر السبكي في طبقاته الكبرى وقاضي شهدة في رجل الشافعية معناها عنده محمد فهي نميل ومعناها محمد نعم وقرأت على القاسم بن مرفل الدمشقي أخبرك القاضي أبو نصر محمد بن جنة الله بن منيل حضورا أخبرنا نصر بن سيان كان كتابة أخبرنا أبو عامر الأنفي أخبرنا الجواحي أخبرنا محمد بن أحمد المحمودي حدثنا محمد بن عيسى الحافظ حدثنا محمود بن أيان حدثنا أبو أحمد عن الجبلي حدثنا سفيان عن أبي عن أبي الضحى عن نصر بن نبي الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن وليي أبي وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين هكذا أخذ الكلي في جامعه ثم رواه الخليل بن عيد عن سفيان الثوري فلم يكن فيه مسروقا وقال هذا أصح ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف بيان معنى قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وقد بين رحمه الله تعالى أن في هذه الآية إعلام بتعظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلال محله ووجه ذلك العطف بثم بعد تعداد صفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى عدد صفات إبراهيم ثم قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم فكل المذكورات من فضائل إبراهيم ومن فضائل إبراهيم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم له وهذه الفضيلة على إبراهيم هي من أجل ما من الله عز وجل به عليه أن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم مأمورا باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك دال على عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العطف بثم دال على أن ما قبلها متراف عما بعدها في حدوث الفعل، فإذا قلت جاء محمد ثم عمر فيدل على أن محمدا تقدم مجيئه فهو متراف في المجيء، والمجيء الأخير هو لعمر فهو أعلى رتبة من جهة حدوث الفعل، ففعل المجيء تقدم مع محمد ثم تكرر هذا الفعل مع عمر، فيكون عمر آخر مجيئا. وكذلك هؤلاء الصفات تكون الصفات المتقدمة أقل رتبة من الصفة الأخيرة وهي ثم أوحينا إليك، فهذا دال على تفضيل إبراهيم بذكر هذه الخصلة، ودال على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخيره بالعرف بثم دال على علو الرتبة، فكما يكون ذلك في تراك الفعل من جهة الوقوع في الزمن فكذلك يدل على تراكيه من جهة الرتبة، فالصفات المتقدمة في حق إبراهيم تراخية بالفضل عن هذه الصفة العظيمة وهي أن يحاول إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أشار إلى هذا المعنى الزمخشري في الكشاف ثم أخله من بعده من المفسرين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن بعض المفسرين أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية باتباع إبراهيم أريد به اتباعه إياه في مواقف الحج، وروي في ذلك حديث ضعيف كما قال المصنف. ثم قال المصنف والأقرب حمل الأمر هنا عن العموم باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كل شيء إلا ما نسخه الله من ذلك، والتحقيق أن محمد صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع إبراهيم في كل شيء سوى ما اختصت به هذه الأمة عن غيرها، فيكون مأمورا باتباع إبراهيم في أصل الدين من التوحيد والدعوة إلى الحنيفية السمحة، وكذلك في شرائع الطهارة التي عثرت عن إبراهيم كالختان وغيره، وكذلك ما كان عليه من الأحوال الكاملة فكرمه عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا نهى أبو العباس بن تيمية الحفيد وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المصوغ في ذلك فقال انه تقدمه ان هذه الايات بين الله بها ان ابراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين وهو رب على المشركين، فناسب ذلك الامر للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع مله ابراهيم في دين الاسلام والتوحيد واماله، وتندرج افعال الحج تحت ذلك، فان من جمله ما اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم عليه الصلاه والسلام افعال الحج. ثم قال وحمل اللفظ على العموم مهما امكن او لا، وهذا من قواعد دلالات الالفاظ، فاذا كان اللفظ موضوعا للعموم فابقاؤه على ذلك اولى من تخصيصه، فان التخصيص كما تعلمون هو تمييز لبعض الافراد، والتمييز يفتقر الى دليل، ولذلك ذكر الاصوليون ان المخصصات تكون على نوعين، احدهما المخصصات المتصله والاخر المخصصات المنفصله، فلا بد لاخراج اللفظ من عمومه الى الخصوص من مخصص دال على ذلك، وحيث لم يوجد فالابقاء على عموم النظر اولى من نقله الى ذلك، لان التخصيص تحكم، والتحكم يحتاج الى حاكم اي دليل حاكم بذلك، واذا تخلف هذا الحاكم فابقاء النظر على العموم اولى، ولاجل هذا يكون قوله تعالى ثم اوحينا اليك ان تتبع مله ابراهيم أي في كل شيء إلا ما جاء مخالفا لما كان عليه دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك وهو حديث ابن مربع الأنصاري: كونوا على مشاعركم هذه. ابن مربع الأنصاري: كونوا على مشاعركم هذه. وهو حديث أخرجه أصحاب السنن وإسناده حسن، وقد ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وكان ما أخذه وهو لم يصرح بذلك أن عمرا يعني ابن عبد الله بن صفوان لم يوثقه كبير أحد، وإنما وثقه ابن حبان في كتاب الثقة، لكن حديثه هذا مما احتمله أهل العلم، ولا يروى عن هذا الصحابي إلا هذا الحديث، مما يدل على أنه مضبوط محفوظ عنه. فالأشبه والله أعلم أنه حديث حسن. وقد اختلف باسم ابن مربع على أقوال تحججها المصنف رحمه الله تعالى. ثم أتبع المصنف ذلك بحديث آخر عن عبد الله بن مسعود: إن لكل نبي أولاد من النبيين، وإن ولي ابن أبي وقليل ربي، يعني ممن أتولاه. وهذا الحديث حديث ضعيف، والصواب فيه رواية جماعة عن سفيان عن أبيه عن الضحى عن عبد الله، ليس فيه ذكر مسعود، فيكون منقطعا كما أشار إلى ذلك الترمذي في جامعه والبزار في مسنده. فالمحفوظ في الحديث أنه من رواية أبي الضحى عن عبد الله، وأبو الضحى لم يسمع من عبد الله وإنما سمع من أصحابه. وإنما أراد المصنف بذكر هذا الحديث بيان أن محمد صلى الله عليه وسلم كان على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا العلامة أبو إسحاق العباس وأحمد بن إبراهيم الهجري الخطيب قراءة عليه وعلى أسمع سنة 370. أخبرنا العلامة أبو عبد عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح أخبرنا المؤلف بن محمد الطوسي أخبرنا محمد بن فضل الصاعدي أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أخبرنا أحمد بن عمرويه حدثنا إبراهيم بن سفيان حدثنا مسلم الحجاج حدثنا قتيبة بن صيد حدثنا الليث قال وحدثنا محمد بن أخبرنا الليث عن أبي سبيل عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علوا علي الأنبياء عليهم السلام، فإذا موسى قرب من الرجال كأنه من رجال سمعه، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه، وإذا أقرب من رأيت به شبه صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وذكر بقية الحديث فلا أخرجه مسلم صحيح. ورواه أيضا من حديث روايات أخرى أهل محمد بن عبد الوهاب والوالد بن عساكر سماعا عليه عن ابي الوفاء محمود بن ابراهيم بن عبد. اخبرنا الحسن بن عباس الرشدي اخبرنا عبد الوهاب محمد بن اسحاق بن منده اخبرنا ابي اخبرنا محمد بن حسين بن حسن حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال واخبرنا العلي بن عبد العباس حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري اخبرني سعيد بن مسيل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين أسري الذي يغيث موسى عليه الصلاة والسلام فنعته، فإذا رجل حسن تحدثه قال مضطرب رجل الرأس كأنه للرجال سلوه، ولقيت عيسى عليه الصلاة والسلام قال وبعث الأحمر كأننا خرج من ديناك، قال ورأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنا أشبه ولده به صلى الله عليه وسلم. خرجه البخاري عن محمود ومسلم عن محمد الرابع وعبد الرحمن بن المدي عن محمود بن غيلان كلهم عن عبد الرزاق بن عبده به على البدريه. اخبرنا ابو عبد الله بن محمد بن ابي العز بن غيلان واخرون قالوا وحده. اخبرنا الحسين بن المبارك اخبرنا عبد الاول بن عيسى اخبرنا عبد الرحمن بن محمد اخبرنا عبد الله بن احمد اخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الامام محمد بن اسماعيل حدثنا مؤمل حدثنا اسماعيل حدثنا عمر حدثنا ابو رجاء حدثنا سموه رضي الله عنه قال قال

نعم. والرواية صحيح صحيح مسلم متفقون على رواية هذا الحديث فيه بالقدوم مخففا. وهذه اللفظة يحتمل أن تكون الآلة التي للنجار فيكون إبراهيم صلوات الله عليه استثنى بها. ويحتمل أن يكون موضعا استثنى به قال وهو مكان بالشام ويقال له قدوم بالتشديد والتخفيف. وأما آلة النجار فيقال بالتخفيف لا ريب. وجمهور الرواة على التخفيف ولفظون على أن المراد به الآلة والله أعلم. والقتال ما لا من جملة الكلمات التي أخبر الله سبحانه عنها بقوله تعالى ويرك لا إبراهيم ربه بكلمات فأتمنهن الآية في قول جمهور المفسرين والمعنى وإن كان إبراهيم ربه بإقامة كلمات أو بلوحية كلمات. قال ابن عباس رضي الله عنهما أوحى الله تعالى إلى إبراهيم يا خليل تطهر فتبرر. فأوحى الله إلي أن تطهر فاشتاك فأوحى الله إلي أن تطهر. فأخذ بشارب فأوحى الله إلي أن تطهر ففرق شعرا فأوحى إلي أن تطهر فحلق عانته فأوحى إلي أن تطهر فنكث إبطيه فأوحى إليه أن تطهر فقلم أكباره فأوحى إليه أن تطهر فأقبل بوجهه لا لا يسجد يغفر ما لا يسمع فاختتم وهو ابن عشرين ومئة سنة. أخبرنا سليمان بن حمد الحاكم وعيسى بن إبراهيم وأحمد بن أبي طالب بقراءة على كل منهم قالوا أخبرنا عبد الله بن عمر الحارمي أخبرنا مسعود بن محمد بن عبد الواحد أخبرنا كسر بن محمد السراج محمد بن محمد العطار قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن شادان أخبرنا علي بن محمد بن الزبير حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا جعفر بن عون حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام وابن عشرين ومئة سنة ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. قال سعيد بن مسلم وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من اختفى وأول من رأى الشيب. قال فقال يا رب ما هذا؟ قال فقيل له وقار. قال رب إني وقارا. أول من أضاف قيد وأول من قص أضافيره وأول من جل شاربه وأول من استحج. كذا وقع في هذه الرواية أنه اختفى له 120 سنة. وكذا رواه مالك بن الموطأ أن يحيى بن سعيد كما رويناه وهو مقيم أيضا. والصحيح ما تقدم مرفوعا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام اختفى وهو 80 سنة ثم الله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خبرا اخر من اخبار ابراهيم عليه الصلاه والسلام في اختتانه وقدم في اول ما ذكر من ذلك حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهو ابن 80 سنه بالقدوم مشددا او بالقدوم مخففا. وهذه اللفظة تخفيفا وتشديدا مما اختلف فيه أهل العلم. فذهب بعضهم أن المراد به الآلة المعروفة وهي الفأس وذهب بعضهم إلى أنه محل معروف بالشام وهذا المحل هو من أعمال نابلس وإليها ينسب جماعة كثر من الحنابلة يقال في نسبتهم القدومي. والصحيح أن المذكور في الحديث هو الآلة وليس المحل فإنه المعروف في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ولم يكن للبلد ذكر عندهم. واللفظ الذي يكون واقعا على أكثر من معنى ويعرف أحد هذه المعاني مشهورا مستفيضا في خطاب الشرع أو خطاب نقلته من الصحابة والتابعين يكون هو المقدم. وهذه القاعدة قاعدة نافعة في تفليل الألفاظ المحتملة ومنهما الصحيح في قبل قرب الشمس من الخليقة يوم القيامة حتى ما يكون بينها وبينهم إلا ميل. قال الراوي لا أدري ميل المثقلة أم ميل المسافة. والصحيح أن المراد بالميل هو ميل المسافة لأنه هو المعروف في الخطاب الشرعي فلا يعدل عنه إلى سواه وإن كان مشاركا له. من هذا الجنس هذا من هذا الجنس هذا الحديث المراد بالقدوم أو القدوم مشددا أو مخففا الآلة، وهو قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح. والختان من ملة إبراهيم فهو من الكلمات التي أخبر الله عز وجل عنها بقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي أمره بشرائع أمرا ونهيا ووفى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمعنى فأتمهن أي وفى بهن كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي جاء بذلك على وجه واف كامل. ثم أورد في ذلك أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح، وصح عن ابن عباس عند البيهقي في السنن الكبرى قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في البدن وخمس في الرأس، ثم عددهن وذكر منها الختان. وقد جاء في هذا الأثر عن ابن عباس أن إبراهيم اغتسل وهو ابن 20 و100 سنة، ومثله كذلك في خبر أبي هريرة الذي بعده أنه قال اغتسل إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام وهو 20 و100 سنة. وأثر أبي هريرة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وغيره، ورجاله ثقات، لكن في ثبوته على ابي هريره نظرا، فان مالكا رواه في موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، وجعله من كلام سعيد لا من كلام ابي هريره. وقول المصنف وكذلك رواه مالك بن موطئ عن يحيى بن سعيد كما رويناه وهو موقوف ايضا، يوهم انه في الموطأ يحيى بن سعيد عن سعيد كيف عن ابي هريره، وانما هو في الموطأ من كلام سعيد بن المسيب. والصحيح ما تقدم مرفوعا في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام اغتسل وهو ابن 80 سنة. واما روايه ابن 120 فالجواب عنها من وجهين، احدهما أنها رواية لا تصح، أو في الكلام تقتل كما ذكره ابن حجر في فتح الباري، والأولى الأول أنها لا تصح، والثاني أن يكون ذلك العدد مختلفا باختلاف بدء مدته، فيكون ما جاء في الحديث أنه اغتسل وهو من 80 سنة أي بعد 80 سنة من بدء نبوته، ويكون ما جاء في بعض الروايات أنه اغتسل وهو ابن 120 سنة أي من بدء عمره، فيكون عمر إبراهيم حين اغتسل 120، وقد يبدي على رأس 40 فتكون المدة التي بعد 40 إلى 120 وهي 80 هي الموارد في حديث أبي هريرة، أي بعد 80 سنة من بدء نبوته. وذهب بعضهم إلى تعليق ذلك بهجرته من العراق، وأنه وهو 80 سنة بعد 80 سنة من هجرته من العراق، وهذه الأقوال مستمرة من جهة المعنى لكن لا دليل عليها. والمحفوظ أنه اغتسل وهو 80 سنة، والمتبادر من النظر أن ذلك هو عمره، فمن قال أن عمره عندما اغتسل هو 120 وأن الحساب 80 كان من ابتداء النبوة فيه نظر، فنبقى على ظهر النظر أولى من الركون إلى تأويل لم يثبت فيه دليل. والأوليات المذكورة فأول من ألف الضيف أول من قص عوافية إلى آخره، إنما أعلى ما فيها ما جاء عن سعيد بن المسيب عند مالك بن الموطأ إلا تضيفه الضيف، فقد ثبت ذلك من حديث أبي هريرة كما سلف أن أول من ضيف الضيف هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لا. أخبرنا سليمان بن محمد الحاكم ومحمد بن محمد الشيرازي ويحيى بن محمد بن سعد قالوا أنبأنا الحسن بن يحيى بن صلاة وقال الأول أيضا أنبأنا المتقدمون تضبط بالتشديد صباح. أنبأنا الحسن بن يحيى بن صباح وقال الأول أيضا أنبأنا محمد بن عمار الحراني الحراني قال أن أخبرنا عبد الله بن عبادة السعدي أخبرنا علي بن حسين العين كلاعين أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن نحاس أخبرنا القاسم بن مذكر أبو نصر محمد بن محمد بن مدين مري كلا عن محمد بن ابراهيم بن منده اخبرنا الحسن بن عباس الفقيه اخبرنا ابو عمرو عبد الوهاب اخونا ابي الحافظ محمد بن اسحاق قال حدثنا ابو طالب احمد بن علي المديني واخبرنا ابو الربيع بن قيامه الحنبلي وابو نصر بن منيل وابو محمد بن ابي غالب بن الدوسقيان قالوا انبانا محمد بن عبد الواحد المديني انبانا اخبرنا محمد بن احمد الباغدان اخبرنا ابراهيم الباغدان هذا لقب عجمي يطلق على من يحفظ الباغ، والباغ عندهم هو البستان يعني حارس البستان. أن أخبرنا محمد بن أحمد الباغدان أخبرنا إبراهيم بن محمد الطيان أخبرنا إبراهيم بن عبد الله السادس حدثنا الإمام أبو بكر وعبد الله بن زياد والنيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد أي شهاب بن علي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسير أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحب بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال ويرحم الله ويرحم الله من يقع وقد كان يأمن إلى ركب شديد ولو لبثت بالسجن قول لأبه لبه يوسف لأجبت الداعي لفظه واحد. هذا حديث صحيح قد البخاري عن أحمد بن صالح ومسلم بن حرملة أن يحيى ثيابهما عن وهب فوقع بدلا لهما عاليا ورواه ابن ماجه عن مسلم بن الأعلى به فوافقناه بعلوم. قال الإمام أبو إبراهيم المزني وجماعة من العلماء هذا الحديث يقول على نفي الشك من إحياء الموتى عند الله واستحالة في حقه ومعناه أنه لو كان الشك في إحياء الموتى وفضعنا الأنبياء إلى يوم الصلاة والسلام لكنت أنا أحق به من إبراهيم وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك ويقول قال صلى الله عليه وسلم هذا إما على وجه الأدب كما تقدم لي عليه يا خير البرية أو أراد أمته الذين يبيت عليه الشك وذكر في الحديث وجهان آخران أحدهما أنه خاض نفرة العالم في الأفقار الغيب غير شك من أحد منهما كما يقول من يريد مدافعة عن الإنسان لم يقصده ما كنت طائرا لفلان أو فاعلا معه للمكروه فقلب لي أو ظالم معي مقصوده ألا يقع شيء له ولا لذاك. والوجه الثاني أن هذا الذي يظن له شكا أنا أولى به فإنه ليس بشك ولكنه طلب لمزيد اليقين وهذا على أحد التأويلات المذكورة في قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قالوا فسأل زيادة اليقين يقول فاطمئن وإن لم يكن في الأول شك للعلوم النظرية والضرورية قد تتفاضل في قوتها فأراد القائم النظر والمشاهدة والترقي من علم اليقين إلى علم اليقين ليس الخبر كالمعاينة. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله سألك الشريطاء العيان يزداد بنور اليقين تمكنا في حاله وفي الآية وجوه أخر لأهل التفسير منها وهو أضعها أنه عليه السلام أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم بعد العلم بها استدلالا فإن علم الاستدلال قد تفرق إليه الشكوك بخلاف علم المعاينة فإنه ضروري

قال مئة كتاب وأربعة كتب أنزل على فيهم خمسين صعيدة أنزل على أحمد بن دلالية صعيدة وأنزل على إبراهيم عليه السلام عشر صعائد وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قال قلت يا رسول الله ما كان الصحف وإبراهيم؟ قال كانت أمثالا كلها أيها الملك المسلط المسلط أيها الملك المسلس المرسل المغرور إني لما أتلك الجزء عن الدنيا بعضها على بعض ولكني بعدتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر وعلى العاقل ما لم يكن مغرورا على عقلي أن تكون له ساعة ساعة من ناجر فيها ربه وساعة من حاكم فيها نفسه وساعة من يتذكر فيها في صنع الله وساعة يخلو فيها لحالة النعمة ونشرب وعلى العاقل أن لا يكون ضائع إلا ثلاث تزود من أو مرمة أو مرمة أو مرمة لمعاش يعني سلاح لمعاش أو مرمة لمعاش أو لذة بغير محرم وعلى العاقل أن يكون بصرا بجماله ومقبلا على شأنه حافظا لمثاله ومنه من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قلت يا رسول الله لما كان الصحف موسى؟ قال كانت عبرا كلها عجيب لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح عجيب لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك عجيب لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصر عجيب لمن رأى الدنيا وتقلبها وتقلبها بأهلها ثم هو يغلبه إليها وعجيب لمن أيقن الحساب الحساب غدا ثم لا يعمل وذكر بقية الحديث بطوله إذا أخذوا المحزان الصيف لكماله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خبرا آخر من الأخبار المتعلقة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو حديث أبي ذر الغفاري عند ابن حبان في صحيحه وفيه أن المنزل على إبراهيم عشر صحائف وأن صحف إبراهيم كانت أمثالا. وهذا الحديث من أحق الأحاديث التي أخرجها ابن حبان في صحيحه فإن إبراهيم بن هشام كذاب. وهذا الحديث حديث طويل مشهور فيه عدة الكتب وعدة الأنبياء وعدة الرسل إلا أنه لا يصح. نعم. أخبرنا شيخنا أبو الفرد سليمان بن حمزة وعيسى بن معالي وعبد الأحد بن أبي قاسم الحمد للمن وقراءة قال وخبرنا عبد الله بن اللتي أخبرنا سعيد بن أحمد بن جمع خلوان أخبرنا محمد بن أحمد بن زيني أخبرنا محمد بن عمر بن جمع حدثنا عبد الله بن سليمان ليس في أسماء العرب فعلون ولذلك لا يقال بهلول وإنما يقال بهلول ولا زنبور وإنما زنبور. حدثنا عبد الله بن سليمان الحاور حدثنا علي بن محمد بن ابي الخصيب حدثنا وكيع عن مسار عن المغيره بن النعمان عن سعيد بن جبير عن جابر رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظه فقال انكم محشورون عراه الغرلا تاولوا خلائق يخشى ابراهيم عليه السلام وجاء برجال منكم فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احد بعدك فاقول كما قال العبد الصالح كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الايتين رواه البخاري وفي صحيح محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن ابن وهب بن عمان به المراد هؤلاء الذين بحروا في هذا الحديث هم اهل الرده الذين ارتدوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خبرا اخر من اخبار ابراهيم عليه الصلاه والسلام هو مسند في صحيح البخاري وهو حديث ابن عباس وفيه من أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أول خلائق يخشى وهذا من فضائله عليه الصلاة والسلام فإن الخلق يخشون عراة غلا ثم يكون أول من يخشى منهم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعنى غلا أي غير مختورين. وهنا لطيفة من لطائف العلم وهو أن الإنسان في الدنيا مأمور بالختان فالختان في أصح أقوال أهل العلم واجب على الرجال فإذا فعل يوم القيامة أعيدت إليه تلك القطعة التي أبعدت من جسده وحصر عليها وبقي على هذه الصورة، فلأي شيء وقع هذا؟ واضح هذا؟ منزهين، نعم، أهل الجنة أهل الجنة منزهون، المقصود بها لا تستكن النجاسة فيها. من لطائف ذكاء ابن وفاء بن عتيق الحنبلي رحمه الله تعالى ما أبداه في ذلك، فقال إنهم لما تعبدوا الله لإبعاد هذه القطعة من أجسادها أعادها الله سبحانه وتعالى إليهم لتذوق من اللذة ما يذوقه باقي الجسد من النعيم في الجنة إذا أدخل أهلها. ولم يذكر أيضا ما يكون لأهل النار، فيكون أيضا تعذيب أهل النار بإجراء ذلك العذاب على تلك القطعة، فيعاد الإنسان إلى ما خلق عليه أولا ليكمل نعيمه في اللذة ويكمل عذابه في النقمة. نعم. وأخبرنا محمد بن مسعود التاجر، وأخبرنا أبي الإحمام طالب المؤمر معمر يعني ايش؟ سمر يعني كبير. ان المعمر عند المحدثين هو من كان عمره 80 سنة فما فوق، ومن عمره 80 سنة فما فوق يسمى معمرا. نعم. واحمد بن ابي طالب المعمر ويزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واخبرنا الحسين بن ابي بكر الغبي اخبرنا ابو الوقت ابن ابي طالب المعمر هو الحجار وقد عاش فوق 100 رحمه الله. نعم. أخبرنا أبو الوقت عبد الأول، أخبرنا عبد الرحمن بن المغفر، حدثنا عبد الله بن حميد، أخبرنا محمد بن المسلم، حدثنا إمام محمد بن إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن عبد الله يقول يحيى بن حميد، عن ابن أبي بن سعيد المقبول إلى نبي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم على ما أثر يوم القيامة وعلى وجهه أثر قسوة وغبرة، فيقول له إبراهيم صلوات الله عليه: ألم أقل لك لا تعصي؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصي. فيقول إبراهيم وعليه السلام: يا رب انك واثني ان لا تخزن اليوم يوازون هل يخزن اخزى من ابي الاباد؟ فيقول الله تعالى: له اني حرمت الجنه على الكافرين. ثم يقال: لا تسال اليه. فينظر فاذا هو بجنس متلفس خلف قوائمه فيلقى في النار. كلا رواه البخاري. والجلس بتسريب دار المعجمة في أسلام النهاية آخر الحروف. ولعجها أخاء معجمة وهو ذكر الخداع والأنثى منه بيقة. ومعنى الحديث أن الله تعالى يغير صورة هذه الغيوة عليه السلام على هذه ضرع ذكر متلفص إما برجيعه أو بالصين، كما جاء في رواية في الحديث غير صحيح بريح أمدر أي متلفص من لدى يزول عنه لا يمكن من عذاب الله والله سبحانه أعلم. وروي ابن المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر من أقدار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ففيه أنه يلقى أباه آجر يوم القيامة وعلى وجهه أثر قسرة وغبرة، أي على وجه أبي إبراهيم قسرة وغبرة، والقسرة هي السواد، والغبرة اسم لما يعلق بالوجه من الغبار. ثم يقول إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصي؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزن يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ أي أي خزي أعظم من أن يكون أبي الأبعد، يعني على هذه الحال من البعد عن الله سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين، أي أني لن أدخله الجنة. ثم يقال: لا تحت رجليك، وفي لفظ: انظر ما تحت رجليك. فينظر إبراهيم فإذا هو بضيق متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. والضيق كما ذكر المصنف ذكر الضباع، وإنما جعل آجر على هذه الصورة كما ذكره ابن حجر في فتح الباري وغيره، لأن الضيق من أحمق الحيوانات، وكان آجر من أحمق البشر إذ لم يجد دعوة ابنه فجعل على صورة مناسبة له في حال حبه. ثم قال معنى الحديث أن الله يغير صورة أبي إبراهيم يعني آزر على هيئة ربع ذكر فينقله إلى الآدمية في الصورة الظاهرة إلى صورة ربع ذكر ومتلقح إما برجيعه يعني بروثه الذي يخرج منه أو بالطين كما جاء في رواية في الحديث غير الصحيح وهي عند أحمد بن منيع وهي عند أحمد بن منيع في مسنده وإسنادها ضعيف وفيها بريق أنذر والأنذر المتلقح بالمدر وهو الرجيع الذي هو روثه أو هو الطين وقيل هو المنتفق عظيمه الجانبين كما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام لكن أكثر الشراح على المعنى الأول بل إن أبا عبيد مستبعد اقتصاره على هذا المعنى في حق وصف أبي إبراهيم في هذا الحديث وقول المصنف يجول عنه ما يجده من عذاب الله كلام مبهم لما فيه من الضمائر المبهمة التي لا تدل على عائد قريب فليس معنى الكلام فيزول عنه ما يجد من عذاب الله أنه يزول عن أبي آزر ما يلقاه من العذاب لأنه في الحديث فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار يعني تعذيبا له لكن معنى هذه الجملة فيزول عن إبراهيم ما يجده من تعذيب أبيه في النار فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كره أن يلحقه نقص إذا رأى الناس أباه معذبا في النار فجعل على صورة لا يعرفها الناس فيكون آزر في النار معذبا على صورة طبع ذكر طبع وينتفي بذلك الود والحزن عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن أباه لا يكون على الصورة التي يعرفها منه الخلق في الدنيا هذا معنى هذه الجملة نعم صلى الله عليه وبه من البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى أو المسهد هذا الحديث يلغز بحيوان معذب في النار لأن الحيوانات لا يجري عليها قلم التفريغ من العذاب والنعيم لكن في هذا الحديث إثبات أن في النار حيوانا يعذب وهو أبو إبراهيم إذا جعل على هذه الصورة وهو مختص بها دون غيره نعم وبه من البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى والمسلم عن عنه أن أخبرنا ابن جريج سلام وفيها قولان ومحمد بن سلام البيكندي لكن الصحيح أنه بالتشديد ولا يوجد في التخفيف في أسماء الله إلا سلام والد عبد الله بن سلام رضي الله عنه نعم حدثنا عبيد الله بن موسى وابن سلام عنه اخبرنا ابن جريج عن ابي حنيفه بن جبير عن سعيد بن المسيب عن ام شريك رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغرق في الليل وقال كان ينفض على ابراهيم عليه السلام يعني لما القي في النار ولما المسلم رحمه الله تعالى حديثا اخر عن ابراهيم من اخباره وفيه ان الوزراء كان ينفخ على إبراهيم في النار وهو حديث خرج في صحيح البخاري وغيره وهذا الحديث يتضمن بيان فساد هذا النوع من الدواب وعظيم ما فيه من الشر كما ذكره البيضاوي رحمه الله تعالى فإنه من مزيد فساده وعظيم شره أنه كان ينفق على إبراهيم وكان ممن يعين المشركين على ما أراد به إبراهيم من تحريقه في النار ويجي هذا أمر بقتل الوزر ثأرا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن هذه الدابة كانت تعين على قتله فصار للموحدين معها ثأر ورتبت الحسنات الكثيرات على قتله في المرة الأولى فمن قتله في المرة الأولى له 100 حسنة بخلاف من قتله في الثانية فإنها دون ذلك ومن أسرار ترتيب الحسنات تجليا فيه كما ذكر العزيز بن عبد السلام في مواعده انتثال أمر الشريعة في إحسان القتل، فإن الذي يقتل في أول مرة يعاجل المقتول فيكون أعظم أجرا، لأجل هذا جعل أجره أعظم. نعم. أخبرنا القاسم قبيل حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي بكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال به إجماله السند المتقدم إلى البخاري. نعم. قال حسبي أن يسمى شيخ صعب السند الذي لم يذكره المصنفون في علوم الحديث، فإن المصنفون في علوم الحديث يذكرون اختصار الحديث ثم يتكلمون على اختصار المتن فقط، وأهل الحديث يختصرون السند كما يختصرون المتن، ومن طرائق اختصار السند مثل هذا الموضع. نعم. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين القي في النار، قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وبه حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل حدثنا اسرائيل عن ابي حسين بن ابي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اخر قول ابراهيم عليه صلى الله عليه وسلم حين القي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. اخبرنا القاسم عمر المصنف رحمه الله تعالى خبرا اخر من اخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو حديث ابن عباس الثابت عند البخاري أن إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل لما ألقي في النار. وفي الرواية الأخرى أن هذا هو آخر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان عظيم إقباله على الله عز وجل وتسليمه أمره إلى الله عز وجل، وقد تبعه ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قال الناس له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقال هو وأصحابه هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وسلموا بنعمة من ربهم وفضل. نعم. أخبرنا القاسم بن بكر بن أشعث عن محمود بن إبراهيم الأصفهاني قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله الرسمي أخبرنا أبو عمرو الأنجح أخبرنا الأبي الحافظ أبو عبد الله أخبرنا محمد بن يونس حدثنا الحسين بن محمد بن زياد حدثنا عمرو الباري ومحمد بن هشام الشاب قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن ذلك عن جابر رضي الله عنهما قال أتعجبون أن تكون القلة لإبراهيم قلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى خبرا آخر من أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو ما صح عن ابن عباس فيما رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة في آخرين أن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون قلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر إسناده صحيح، وفيه إثبات القلة لإبراهيم وهي ثابتة بصريح القرآن والسنة، ومعنى قوله هنا والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم أي أنه رأى ربه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المنقول عن ابن عباس في إثبات الرؤية، هل مراده الرؤية القلبية العلمية أم الرؤية البصرية العينية؟ والصحيح من القولين أن ابن عباس أراد أنه رأى ربه بفؤاده أي بقلبه، ولا يريد أنه رآه بعينيه، وإلى هذا ذهب المحققون كأبي عباس بن تيمية الحديد وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. ولا يراد بهذه الجملة اختصاص إبراهيم بالقلة ولا اختصاص موسى بالكلام، فإن محمد صلى الله عليه وسلم خليل ربه وقد كلم ربه وكلمه ربه سبحانه وتعالى كما في حديث الإسراء، لكن ابن عباس أراد التنبيه إلى المرتبة الأعظم لمحمد صلى الله عليه وسلم بجمعه القلة والكلام والرؤية، فهو أراد أن محمد صلى الله عليه وسلم جمع ما كان عند النبيين الماضيين وزاد بالرؤية لربه سبحانه وتعالى. أبوه إلى عبد الله إلى أبي عبد الله من له أخبرنا محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا أبو جعفر بن عبد الله حدثنا محمد بن يوسف حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم برحمة فرفع إليه الذراع فكان يعجبه فنهش منها نهشة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون لمدارك يجمع الله تعالى يوم القيامة الأولين والآخرين بصعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتجد الشمس من يبلغ الناس من الفرد والغم ما لا يطيقون ولا يحكي منهم فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون إلى ما قد بلغتم ألا تنظرون إلى من يشفى ويكون ذكر الحديث وفيه فيأتون إبراهيم عليه السلام ويقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض أشفعنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وذكر كذبات ينقص كذباته نفسي نفسي وذكر بقية الحديث وهو متفق عليه من هذا الوجه التمامي وكذباته وكذباته التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم ليست كذبات من الحقيقة وإنما ليست كذبات على الحقيقة وإنما هي كما أخبرنا محمد بن الفرح أنه ذكر بسنده المتقدم إلى البخاري حدثنا محمد بن محمود حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن علي يعني بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يخلق إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات من بين منهم في ذات الله قوله إني سقيم وقوله كيف له تبيهم هذا قال وقيل له ذات يوم وسارك إذ أتى على جبار من الجبال فالله بها تشديد وتشديد لكن الأكثر على التشديد قال وبينه هو ذات يوم وسارقه إذ أتى على جبال من الجبال وفقي له إنها هنا رجلا معه راس من أحسن الناس فأرسل إليه رساله عنها فقال من هذا قال أختي فأتى سارقه فقال يا سارقه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سالني فأخبرته أنكم أختي فلا تحرموني فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فأخذ فقال اجعل الله لي ولا أضرك قال فدعت فأطلق ثم تناولها الثانية فأطلق مثلها أو أشد فقال ادع الله لي ولا أضرك فأطلق فدعا بعض حجبته فقال لم تأتني إنسان مما أتيتني بشيطان فأخدمها هذا فأتته وهو قائم يصلي فأومى بيده مهيا قالت رب الله قيل الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر قال أبي هريرة رضي الله عنه تلك أمكم يا بني ماء السماء كذا أخذ موقوفا ورواه قبل ذلك مختصرا يا سعيد بن سليم عن ابن واحد عن جرير بن حازم عليه وابن الخم عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ابراهيم عليه السلام الا ثلاثه قال العلماء ورحمهم الله عليه ثلاثه كلها قادره عن الكبير لا في القصد ولا في غيره ولا دقيقه في هذا المعارض الذي فيها ممدوح عن الكبير اما قوله اني سقيم فقصد به انه سقيم القلب مما شاهده من كفرهم وعيادهم وقيل بل كان منكم ما تاكله وعندكم من نجم معلوم فلما رآه احتلى وبعادته وقيل بل سقيم بما قدر عليه من الموت فأعلم كل هذا ليس فيه كذب بل هو صدق صريح أما قوله بل فعله كبير هذا فإنه علق خبره بشر صيت أنه قال إن كان ينفق فهو فعله على طريق السبكي في قومه فهذا شك أيضا ولا أقل فيه وأما قوله أختي فقد بين في الحديث وقال إنك أختي في الإسلام وهو صدق أيضا أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ويذكر كذباته وقوله لم يكن إبراهيم إلا ثلاثة فمعناه أنه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب وإن كان حقا بالباطل إلا هذه الكلمات فلما كان مفهوم المضاد من أخلاقها أشرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام منها أن يؤاخذ بها لعلمه وقاله أما قوله صلى الله عليه وسلم في التين منها بذات الله فلأن المتعلق بشاقة قرار بفعال وخطأ وإلا فالذي ذات الله يرواه لأن المتعلق بشاقة تضمن نفعا له وحظه أو صحف المحقق فلأن المتعلق بشاقة تضمن هذه اللي صادقة ما قرأها تضمن نفعا له وحظه نعم فلأن المتعلق بشارة تضمن نفعا له وحظا بفعاله وخطأ وإلا فضل وإلا بجعاله نفعا له

أيضا. فهؤلاء سموا كذبا باعتبار الظاهر وإن كانت الباطل على خلاف ذلك. وقوله في الحديث الثاني منها بذات الله يعني في حق الله ولأجل أمر الله، لأن المتعلق بشارة تضمن نفعا له وحظا، وإن كان أيضا تتعلق بذات الله لأنها تسببت في جمع الكافر عن مواقعة فاحشة عظيمة، لأنه لو أخبره أنها زوجته ثم أصر على ذلك يكون قد اقترف فاحشة عظيمة، لكنه صيرها أختا له. ثم ذكر ما جاء عند الترمذي ما منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله، وإسناده ضعيف. والمقصود أن هؤلاء الكلمات ليست كذبا، وإنما استساغها إبراهيم غرضا لإعلاء كلمة الله ودفعا للمفسدة عن سارة، ووقع هنا التردي عنها وهو أمر واسع، لأن التردي دعاء أن كان الغالب اختصاصه بالصحابة رضوان الله عنهم. وقوله في حديث الشفاعة هذا بقصة إبراهيم فأومى بيده نهيا، وقع في بعض الروايات نهيا، وهي المعروفة في كلام العرب يعني ما هذا الأمر. ثم رواه بعض رواة البخاري على هذه الصفة نهيا، وهي بمعنى نهيا أي ما الخبر. ومعنى قوله في فتلك أمكم يا بني ماء السماء يعني فتلك أمكم أيها العرب، لأن العرب كانت تسرع القطر وتنزل حيث كثر القطر ولما العشب، فسموا بني ماء السماء لأجل ذلك. وقيل لخلوص نسبهم وقيل غير ذلك، والمعنى أن هاجر هي أم العرب. وبهذا استدل من استدل بأن العرب جميعا كلهم من ذرية إسماعيل، لا فرق بين عدلانين ولا قحطانين. هذا القول هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، واختاره جماعة من المحققين كمحمد بن إسحاق والزبير بن بكار والبخاري. نعم. أخبرنا أبو الفضل إسماعيل بن حمزة عيسى بن عبد الرحمن المقدسي يعني قال أخبرنا جعفر بن أبي مريم أخبرنا محمد بن محمد السويدي السلفي الحافظ أخبرنا أحمد بن عبد الوهاب بن أشتى حدثنا محمد بن علي بن النقاش الحافظ أخبرنا الحسين بن محمد التسلمي حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن ظهران عن عبد عن عباد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله عن سليمان سعيد بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزور إسماعيل عليه السلام على البواب وهي دابة جبريل ويروح آخرها حيث ينتهي طرفها، وهي الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وعن أبي عائشة رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد بروض غير دمشق بقرية يقال لها درجة. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر الصحيح أنه ولد بروض من إقليم بابل في العراق، إنما نسب إليه هذا المقام من درجة أنه صلى فيه إذ جاء معينا لروض عليه مسكنا. إذ جاء معينا لنوح عليه السلام وقيل كان آدم وأبو إبراهيم من حران. وتقدم عن سعيد بن المسيب أن إبراهيم عليه السلام عاش 200 سنة. ذكر بعض الأحبار وغيره أن سعيد هذا إبراهيم صلوات الله عليه أنه أتاه ملك في صورة ريح كبير فتأيفه وكان يأكل ويسكن طعاما هو وهابه على لحيته وخلقه. فقال إبراهيم يا عبد الله ما هذا؟ قال الرعاب على لحيته وخلقه بلغت الكبر الذي يكون صاحبه هكذا. قال قال 200 سنة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وغيره 100 سنة. فكره الحياة لئلا يصل إلى هذه الحال فمات بلا مرض. وكذلك قال مستكنيها من الأجري توفي إبراهيم وداود وسليمان صلى الله عليه وآله وسلم فجأة. وكذلك الصالحون وهو تخليف من المؤمنين ورحمة لحكم المواطنين. ذكر المصلي رحمه الله تعالى أنباء أخرى من خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من حديث أبي هريرة قال كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزور إسماعيل على البراق، وهذا الحديث رواه المعتاق في تاريخ دمشق وغيره وإسناده ضعيف جدا. وما في الحديث من وصف البراق أنها دابة تضع حافرها حيث ينتهي طرفها يعني بصرها، هذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس، لكن كون إبراهيم كان يزور إسماعيل عليها لم يثبت. ثم ذكر أيضا ما روي عن ابن عباس أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند زغيته في دمشق بقرية يقال لها برزة، هذا أيضا لا يثبت، وبرزة قرية معروفة من قرى دمشق. ثم ذكر عن أبي القاسم بن عساس صاحب التاريخ أن الصحيح أن إبراهيم ولد بكوسة من إقليم بابل، وهي قرية من قرى العراق يقال لها كوسة ربتة، تمييزا لها عن مواضع أخرى تسمى بكوسة. ثم قال ابن عساس: وإنما أنسب إليه هذا المقام الذي ببرزة، أي المشهد المعروف الموضوع ببرزة منسوبا إلى إبراهيم، وكان قد بني عليه قبة لأنه صلى فيه الاستهام معينا للوط عليه السلام، وهذا مما لا تعرف صحته، ولم يثبت قوله صلى فيه عليه الصلاة والسلام. ولو ثبت ذلك فإن نهينا عن تتبع آثار الأنبياء، وقيل كان آزر أبو إبراهيم من حران، وهي حران التي جهت العراق. وتقدم عن سعيد بن المسيب أن إبراهيم عليه السلام عاش 200 سنة، وهذا شيء مشهور عند الأخباريين، وإن كان لم يثبت فيه شيء من المروي بسند صحيح عنه. ثم أورد خبرا من الإسرائيليات عن كعب الأحبار، وهو كعب بن ماتع التابعي المعروف في قصة وفاة إبراهيم، ثم أتبعه بالنقل عن أبي السكن الهجري في قصة وفاة الأنبياء، وكل ذلك من الأخبار المأثورة عن بني إسرائيل، ولم يثبت خبر خاص بطريق النقل المعروف عند هذه الأمة. وما ذكره من موت الفجأة أنه يكون تخفيفا على المؤمنين ورحمة في حق المراقبين، هذا صحيح. وقد يقع عذابا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موت الفجأة أحدث أسف، والأسف شدة الغضب، ويكون ذلك في حق من كان مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى، ويكون مبادرة لتعجيله إلى العذاب بخلاف الصالحين، ويكون تخفيفا عليهم. نعم. وقد وقع لنا حديث متصل استند الى ابراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه بروايته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المنجود الصوفي اخبرنا محمد علي بن هلي بغداد 43 اخبرنا عبد العزيز بن محمود الاخبر اخبرنا ابي بكر بن قاسم الكلبي قال شيخنا وانبانا عبد الخالق بن انجه المعمر عن الكوفيين هذا قال انبانا اخبرنا محمود بن قاسم الازدوس واحمد بن عبد الصمد الوردي عبد العزيز بن ابي يصل السرياقي قال واخبرنا عبد الجبار بن محمد بن ابراهيم اخبرنا محمد بن احمد المحمود الجبار أخبرنا أبو جبار بن محمد بن جبراحي أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي أبيانا محمد بن عيسى التلمذي أبيانا عبد الله الباري سياد أبيانا سياد سياد أبيانا عبد الواحد بن زياد أنا عبد الرحمن بن يسحاق عن القاسم عبد الرحمن يا نبي يا رسول رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت إلى الله عليه الصلاة والسلام وليت أسمي به قال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة استردت يا عزة الله أنها قيام وأن غيراتها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيه قال الترمذي هذا حديث حسن. ختم المصنف رحمه الله تعالى الأخبار المتعلقة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، وقد ذكر أنه متصل السند إلى إبراهيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي فيكون متصلا بذلك. والذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو روحه، وكذلك سائر الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما لقي أرواحهم، كما يقع الإنسان في منامه أنه يلقى إنسانا في صورته وهو قد مات فيلقاه بصورة جسده ويكون ما رآه وروحه. وهذا الحديث قد شهر بذكر اتصال سنده إلى إبراهيم، فذكره جماعة منهم العلائي ومنهم النووي تهذيب الأسماء واللغات والعجلون رحمه الله تعالى، بل جعله بعض المتأخرين مسلسلا بالرواية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام باتصال سنده بالرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم. وهذا الحديث قد رواه الترمذي وأخرجه المصنف من طريقه أسنده من طريق الترمذي، وإسناد هذا الحديث ضعيف ولا يثبت من وجوه قوية منها. ومعنى قوله في الحديث وأنها قيعان، القيعان جمع قاع وهو المكان المستوي الواسع، المراد أن الجنة مستوية واسعة. نعم. وقلت وأمدح الخير عليه الصلاة والسلام عرف هديك على المقام وعظنا إن كنت تبغي أن تحوز المغنمة والهم بأبواب ولكم بأبواب الخير ترابها وقرابها ولكم بأبواب الخير ترابها وقل السلام عليك يا مولا سنا يا مولا سنا ولهم بأبواب الخير ترابها وقل السلام عليك يا مولا سنا يا من له في المكرمات مفاخر ليست تعد وكيف تحصى الأنجما يا سيدا يحمي النزول بجاهه يا أوحدا يعطي الجزيل فكرونا يا من له الكرم الأليم على اليدا يقري الضيوف ولا يقري مثل يقري هل تحفظونها يقصد فيها يقري الضيف مثل يقري. يا من له الكرم الأليم على المدى يقري الضيوف ولا يخاف المغرما يا أمة بالناس فردا قانتا لله برا شاكرا من أنعما يا من له النار العظيمة أطفئت من بعد ما كانت بهولا قد غما غما يعني عظمة بالطاء. يا من له النار العظيمة أطفئت من بعد ما كانت بهول قطنا مدخلت في التبوير شدت توكل أصبحت من ذاك الكفين مسلما لم تلتفت إلا لربك وحده هذا الفقار فمن يروم تقدما يا من له الصبر الذي ما مثله في ذبحه في ذبح مهجر سنوزن في ذبح مهجر قلبه لا ينكسر في ذبح مهجة ايش في الثاني في ذبح مهجة قلبي في ذبحه ينكسر في ذبح مهجة قلبي يا من له الصبر الذي ما مثله في ذبح مهجة قلبه إذ أسلنا فبداه رب العرش بالكرش الذي وافاه جبريل به قد عظنا يا باني البيت الحرام وافاه جبريل به قد عظنا يعني الكرش عظنا ففداه رب العرش بالكرش الذي وافاه جبريل به قد عظنا يا باني البيت الحرام رافعا منه القواعد داعيا رد الصلاة ومؤذرا بالناس بالحج الذي فيه الذنوب تحط عنا النجرنا ومعذرا بالناس بالحج الذي فيه الذنوب تحط عنا النجرنا يا أولا بالناس يكسى خلة يوم القيامة سابقا ومكرما يا من له زرع القتال مطهرا يا من له شرع القتال مطهرا إن كل عيب لا يزال مؤثما وله انتصار الفطرة العشر التي كان القتال لنا ختاما سمينا وله انتصار الفطرة العشر التي كان القتال لنا ختاما سمينا وله الطيور حيينا حيين حيين وله الطيور حيين وهو مشاهد لما دعاها بعد موت علما لم يكن بإحياء يشك به لكن إلى عين اليقين قد اغتما لك يا خليل الله كل ضغينة قد حب أجمع لك يا خليل الله كل فضيلة قد خزت أجمعها حميدا مسلما يكفيك أن الأنبياء جميعهم من يكفيك أن الأنبياء جميعهم من تأخر بعثه وتقدما ونظامهم بقتالهم مولى الورى مولى الهدى على منذور الجدع ونظامهم بختامهم مولى الورى دون الجدى علم المباشاة العمى خير الأنام محمد من قدومه فوق البرية كلهم ظلم سنا بالمعجزات الباهرات ومن له يوم الوعد بالمعجزات الباهرات ومن له يوم الوعد بشفاعة جل الظما من حاز بالإسراء فضلا باهرا ورآك ليلة ذاك في أعلى سما ولقلته بالبشر والترحيب إذ وافاك صحبة جبريل مسلما ولقيته بالبشر والترحيب إذ وافاك صحبة ولقيته بالبشر والترحيب إذ وافاك صحبة جبريل لأنها جبرائيل وافاك صحبة جبرائيل مسلما أو بالتنوين وفاك صحبة جبريل مسلم تنوين وهذا إن كان أنت جبرائيل ربما أو بالتنوين جبريل ورقيته بالبشر والترحيب إذ وافاك صحبة جبرائيل مسلما ودعوته ولدا نبيا صالحا فلك الهناء بمثله متقدما وروى الأمة للنبي أوصيته فغنى الحديث بذاك عنك مترجما أصبحت والده وكنت وليه من ليل كل الرسل أخوك وإنما ولقد غدا من بين وجه ظلمهم لك مشبها في خلقه إن كرما وكذاك في أخلاق تأخذ التي أوحى إليه الله فيه معلما ودعوت رب الخلق في إرسائه أوحى إليه الله فيها معلما وكذاك في أخلاق تأخذ التي أوحى إليه الله فيه معلما فيها معلما وكذاك في أخلاق تأخذ التي أوحى إليه الله فيها معلما ودعوت رب الخلق في إرسائه للحق يتلو الكتاب معينا فأجر أجبت في هذا الدعاء إذا أنتما أجر الذين هدوا بذلك في أجر الذين هدوا بذلك فأجبت في هذا الدعاء إذا أنتما أجر الذين هدوا بذلك فأجبت في هذا الدعاء فأنتما أجر الذين هدوا بذلك حسنا فعليكما من السلام تحية ما أظهرت شمس الظهيرة بالسماء وصلاة رب العرش تقرى دائما تهدي سنة الدرجات تترى تترى يعني متتابعة صلاة رب العرش تترى متعين نعم وصلاة رب العرش تترى دائما تهدي سنى البركات منه إليكما وصلاة رب العرش تترى دائما تهدي سنى البركات منه إليكما بكما ملاذي في الورى وتأسري وعوني بهن إذا عليكما بكما ملاذي في الورى وتوسلي ومعولي بالنا إذا في عليكما وإليكما دون الأنام توجهوا أجر الشفاعة عند ربي منكما ها يا خليل الله دعوة خادم لك يا دعوة ها يا خليل الله دعوة خادم لك نازل بهما فيرجو الأنجنا لا يخشى لا يخشى ريب الزمان ريب الزمان وجوده لا يخشى ريب الزمان لا يخشى ولا لا يخشى بدون لا يخشى ريب الزمان ايه في الآية الآن هم ساقط ساقطة منه لا يخشى من غيب الزمان وجوره. بدأ يستقيم لا يخشى من غيب الزمان وجوره مثل الذي هذا الحمار الساقنا. ولقد أتتم بشارة من صادق رؤيا منام كان أمرا مستمع. إني وقفت بذلك الوحد الذي أرقى به نحو المعاني سلما. ولقيت منك مدرة وكرامة وصيامة أحرزت منها مغنما. ولي المناء بذاك إن مرت المنى منه بتأويل من يريك المبهنا. ولذا أتيت إلى جنابك بسريا متخبعا ودعيتموني من سما. وقفت بابك سائلا مستجديا متأسفا متلهفا متنبما. فترش فيها إلى إلهك علمه يقول يونس أبقى عمن أجرما. أسأله إصلاح الإحال دائما والمقتدي فيما قضى فتحكما. أسأله علما نافعا أحيا به يبقى وإن أدلت صوابها أعظما. صلى عليك الله كل عشية وكذا الملائكة الكرام وسلما. وعلى الذين ولدتهم من مبتدى برسالة ونبوية قد وكلنا. وسقى معاه ببرجة جاورتها من غير إفساد. مثل هذا يقال فيه بياض. يعني إذا قرأ القارئ وجد أن يقول بياض تنبيها على وجود شرط. نعم. وسقى معاه جبل جاورتها من غير إفساد. بياض. وأنا لها رب الأمان وفي الكلاء وبجابك المامون رب. بجابك المأمون. وأنا لها رب الأمان وفي الكلاء وبجابك المأمون قد أضحت كلا. بجابك المأمون. وأنا لها رب الأمان وكيف لا وبجاهك المأمون قد أضحت حما. سلمت وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى تفسير هؤلاء الآيات بعد ذكر أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه القصيدة البديعة في مدحه عليه الصلاة والسلام. والمدح الأنبياء واسع وباب جائز، لكن لا ينبغي الإنسان أن يجانب المأذون فيه كما جنح إليه المصنف في أبيات العدة كقوله ويس بأبواب الخليل سرادها وقوله يا سيد نحن النبيل بجاهه يا أوحد الوقي جليلا كفرهما. وقوله فيها بكما منادي في الورى وتوسلي ومعولي في النائبات عليكما إلى آخر أبيات توسله وتشفعه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن الأنبياء لهم جاه عظيم ومنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، لكن التوسل بجاههم واللياد بحماهم إما لم يرد، وإنما هو من البدع المحرمة التي شاعت في كلام المتأخرين. وسبق أن بينا أنواع التوسل في رسالة المفردة لأبي العباس ابن تيمية تقدم إقراؤها في أحد سنوات هذا البرنامج الماضية. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب لله التوفيق. وقبل أن تنشره أود أن أذكر جملة من التنبيهات، منها التحريض على إغلاق الجوالات لأنها تشوش على حضور الدرس. وإقبال القلب إنما يمكن بمنع القواطع التي تقطع عن الإنسان مقصودة، فمن كان معه شيء من هذه الأجهزة فإنه يغلقه بسهولة ويضعه على حال صامتة لئلا يؤذي إخوانه. ومنها التنبيه أنه ليس من أدب الدرس التفرق والبعد عن الحلقة، بل الذي جاء به السنة هو القرب من الحلقة والدخول فيها. أما التفرق أوزاعا أوزاعا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنه. ومنها التنبيه إلى الحرص على ملازمة الدروس، فإن انتفاع الإنسان بالعلم إنما يكون بدوام نزوله، وهذا مقام من مقامات جهاد النفس. ومن أراد أن يعرف نفسه فليبتليها بمثل هذه المواضع، ويتأكد بذلك في